طيب صحيح البخاري كتاب الغسل باب قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل بالصاع ونحوه، ثم ذكر الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن جعفر بن اليمان، نعم أبو جعفر المسند الجعفي البخاري، ذكر ابن حبان وقال كان متقنا وهو ثقة ثبت. قال حدثني عبد الصمد، عبد الصمد هنا وابن عبد الوارث من الثقات رواه له جماعة، قال حدثني شعبة وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثني أبو بكر ابن حفص، أبو بكر ابن حفص المدني القرشي، قال هو عبد الله بن حفص بن عمر، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به، وأبو زرعة أيضا وثقه وثقه النسائي وأحمد بن حنبل. قال سمعت أبا سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة حتى بس لأن الحديث مهم جدا في هذا الباب، أبو سلمة أيضا هو محرم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف محرم لعائشة، أختها أم كلثوم أرضعته، أخت عائشة رضي الله عنها وأرضاه أم كلثوم أرضعته، فهي خالته في الرضاع، إذن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو عائشة هي خالته في الرضاع لتعلم. قال دخلت أنا وأخو عائشة، دخلت أنا وأخو عائشة، رجح بعضهم هو أخوها عبد الرحمن وبعضهم رجح هو أخوها في الرضاع. فقال دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله عنها وأرضاها على عائشة وهي أعلم نساء العالمين، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وهذه معناها أن هي اغتسلت أمامهم لكن بينهما حجاب، قال فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب يسمعون خرير الماء ويرون رأسها ترى. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي اللي هو من جدة يعني عن شعبة قدر صاع، يعني اغتسلت من نحو قدر صاع. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد على ما مر حدثنا احمد بن ادم وهو من الثقات الاثبات، فحدثنا زهير وزهير هنا بن معاويه ايضا ابو خيثمه من الثقات الاثبات، قال عن ابي اسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد ابو اسحاق السبيعي وعاء كان وعاء في العلم، قال حدثنا ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب أبو جعفر القرشي المدني، قال أحمد ثقة قوي الحديث، وأيضا قال العجلي مدني تابعي ثقة وثقة النسائي وغيره، أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وطبعا أبوه محمد بن الحنفية، قال كنا عند جابر بن عبد الله أنه كان هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع أو قال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني يعني له شعر وافر، فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. صراحة أزانة في هذا الله مشتكى. والحديث الأخير في الباب قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين من ثقات الأثبات، قال حدثنا ابن عينة من أساطير المحدثين يدلس عن الثقات عن عمرو هنا عمرو بن دينار، وسفيان بن عينة أثبت الناس في عمرو بن دينار، قال عن جابر وهو جابر بن زيد وتبعير عن تبعي جابر بن زيد أبو الشعثاء البصري قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرع الرازي بصري ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن ابن عباس، ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، هو ترجمان القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. إذن أولا في التبويب قال باب الغسل بالصاع، يعني كأنه يقول بأن المستحب أن يغتسل المرء بالصاع، يزيد قليلا يقل قليلا، هذه السنة وهذا الأفضل، كأنه قال من السنة، لذلك أتى بهذه الأحاديث بأسرها ليثبت أنها السنة وأنه الأفضل، وأن الأفضل الاغتسال بالصاع، وهذه أيضا تزن ميزان عدم الإسراف في الماء، استخدام الماء وعدم الإسراف، وعدم الإسراف فيه. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دخل مع أخ لعائشة رضوان الله عليهم جميعا، فسألوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أنها أخذت فرق أو إناء قدر الصاع، في آخر الحديث كما قال شعبة قدر الصاع، والصاع على الأرجح أنه أربعة أمداد أو خمسة أمداد، فأخذت إناء قدر الصاع فاغتسلت به أمامهما، هما محارم، لابد أن تفهموا هذا، هما محارم، هذه المهمة والأولى، هما محارم، ولما اغتسلت كان بينها وبينه حجاب، بينها وبينهم حجاب، لكن كانت تعلمهم الاغتسال عملا، وهذه فيها دلالة على التعليم بالتمرس العملي، ولا يستبعد أن يكون وقعا في القلب ثابتا علما بمسائل التمرس العملي هذا. لذلك أنت ترى في التربويين لهم شيء اسمه الوسائل، الوسائل التي يستخدمونها في التعليم، ودلوقتي البروجيكتور وغيره، هذه من الوسائل المهمة جدا للتعليم، لأنه يربط معه العين، والعين والأذن والقلب يكون حاضرا أكثر، ومع المشاركة اللسان، هذه الآلات تثبت العلم فيثبت العلم بذلك. فهي أرادت أن تبين لهم عمليا كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع، وكان يغتسل كما قلنا يتوضأ بالمد ويغتسل بالأربعة أمداد أو خمسة أمداد، فصبت على رأسها فيظهر رأسها لهم. يبقى إذن هو ما يرون إلا الرأس وهي تصب، وتبين أنه بهذا الماء قد يعني صبت الماء فأفاضت على كل الجسد، وفيها عدم الإسراف بالماء، فرأوا كيف تغتسل عائشة رضي الله عنها أرضاه وبينها وبينهم حجاب، فلا يرون العورات لكن قد يرون الوجه والرأس. أرادت أن تعلمهم ذلك، وهم كانوا محارم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، لذلك شعبة قال قدر الصاع، وبين المسألة المهمة جدا في هذا الباب. وأما الحديث الثاني عندما دخلوا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان قد أمهم، لكن لما سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، بالأربعة أمداد يكفيك صاع، قال أنا يكفيني، له وفرة في الشعر، وهو ابن محمد بن الحنفية علي بن أبي طالب، فقال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك وأوفى شعرا، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا تطبيق ما قال الإمام البخاري بالاغتسال بالصاع، لأنه هذا التأسي برسول الله، وكان أولى به، لأنه لا خلاف، كان أولى به عند التبويب، يقول السنة الغسل بالصاع، لكن هو ما أراد أن يحرج على الناس، حتى من زاد، حتى يعني من أراد أن يزيد لا يجد الحرج، لعله التفت إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن من السنة كما قلنا أن يغتسل بالصاع لعدم الإسراف بالماء، وهذا كان على دأب النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر اغتسل، وبعدما اغتسل أمهم جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، وكان عليه فقط إزار، فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإزار إن كان واسعا فيلتحف به، وإلا فإنه يتزر به ويصلي. وهذه استدل بها العلماء على أن تغطية العاتقين على الاستحباب أو تأكد الاستحباب لا الوجوب. طيب انتبه تأخير، لأن هذه حاجة في الحضر يمكن يكون فيها انتبه تأخير. أي نعم، انتبه تأخير المغرب معلش. وأما الحديث الأخير فعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع ميمونة، وقد بينا أمس أنه اغتسل مع عائشة، وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنس بأزواجه ويغتسل معهن. وقلنا بأن فيها من أواصر المحبة والروابط وتقوية الرابطة الأسرية بينهم بالأنس واللطف والمحبة والتواد بمثل هذه الأمور، وأيضا فيها تعليم الجاهل، وفيها أيضا اقتصاد، وفيها أيضا الاقتصاد، لأنه يعني قد يصل الأمر إلى 3 أصع فقط بين الرجل وزوجه. يعني لأنه جاءت في بعض الروايات في حديث ميمونة يعني كانوا يغتسلون ب3 أصع، ما يقرب من 3 أصع. ففيها أيضا لا يبعد الكلام على مسألة الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف في الماء، والله تعالى أعلى وأعلم. الفوائد المستنبطة: حسن التعليم بالمشاهدة، حسن التعليم بالمشاهدة. والحق أن هذه أيضا تكون دليلا لمن قال بجواز التمثيل، لكن طبعا على ضوابطه، سيب الخراب اللي موجود الآن، على ضوابطه الشرعية في هذا الباب، وأنا أدين الله بذلك. إظهار السنة بالإنكار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال جابر يكفيك بالصاع قال لا يكفيني، فأظهر له بفعل النبي أنه كان يكفي النبي. إذا ما يكفي النبي يكفيك، يكفي النبي يكفيك. الاغتسال مع الزوجة من حسن العشرة، هو تطبيق لقول الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف. هذه الفائدة الثالثة. نعم، حياكم الله وبياكم. لو في أسئلة تفضلوا. إلى الله المشتكى. لا، ما يجوز إلا إذا بين وقال الالتصاق بجناب الله أو بشرع الله يقصد ذلك. نعم، بينا أمس ذلك وأنه دليل على طهارة الماء المستعمل. ممتاز. انت ممكن تقف هنا وتصلي لو تريد. فين؟ في اي مكان، مش شوف مكان الاول. فين؟ لو عندنا وقت بقى هي امام صح؟ التنطع بص المكان مش امام صح يعني قريب يعني دقيقه. تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون تعرفه؟ يا لهوي اعوذ بالله. هذا رجل فيه ما فيه، هو على شفير هلك، فيه ما فيه من البدعة فهو على شفير هلك. أليس حياء المرة يمنعها أن تصل لإخوانها خسالها من الجنابة؟ الذي ظهر الرأس فقط، الرأس والشعر فقط. هل فعل عائشة رضي الله عنها دليل على ان الامر لا ينافي الحياة ام انها حالة خاصة لتعليم الصحابة؟ هذا للتعليم، هذا مستثنى للتعليم. شكوري سيدنا سلامنا للدكتور، بارك الله بارك الله فيك وفيه، ان شاء الله ننقل له السلام. المسجد